بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الأول لتسجيل كتاب التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة إلى مؤتمر فيينا من تأليف الأستاذين الدكتور عبد الحميد البطريق والدكتور عبد العزيز نوار. أقول وبالله التوفيق. مقدمة الكتاب: التاريخ الأوروبي الحديث من أدق أقسام التاريخ، فهو فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى التاريخ المعاصر، وكتابنا هذا دراسة لفترة من التاريخ الحديث تمتد من عصر النهضة الأوروبية، يعني من أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، إلى الثورة الفرنسية والحروب النابليونية وإعادة رسم خريطة أوروبا في مؤتمر فيينا عام 1815. ونظرا لندرة المراجع في التاريخ الأوروبي الحديث باللغة العربية، ونظرا لاضطرار القارئ العربي إلى مراجعة مؤلفات مترجمة وغير مترجمة معقدة الأسلوب وغير شاملة، رأينا أن نضع أمامه هذه الدراسة لتعطي صورة واضحة عن هذه الفترة التاريخية الدقيقة من تاريخ أوروبا الحديث. وقد عنينا بدراسة التطورات السياسية الرئيسية التي أثرت في تطور أوروبا الحديث وبوجه خاص الفكر الديني والمذهبي الجديد والتوسع الاستعماري والتوازن الدولي بين الدول الأوروبية الكبرى، وما ترتب عن ذلك من صراعات متطاولة بأسباب سياسية أو مذهبية، كما عنينا بدراسة نشوء بعض الدول الأوروبية الحديثة خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر مثل هولندا وروسيا وبروسيا، إلى جانب ظهور دولة على الأسس الحضارية الأوروبية في العالم الجديد وهي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى دراسة تطور إنجلترا في القرنين السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وفرنسا في عصر لويس الرابع عشر. أما الجزء الأخير من الكتاب فقد درسنا فيه الظروف التي أدت إلى نشوب الثورة والتطورات التي أدت إلى ظهور نابليون بونابرت ووصوله إلى الذروة وأسباب سقوطه، وما تبع ذلك من عقد مؤتمر فيينا عام 1815 ميلادية. وهذا المؤتمر يعتبر بداية لفترة جديدة من فترات التاريخ الحديث تنتهي في أواخر القرن التاسع عشر بظهور دولتين كبيرتين جديدتين، هما الإمبراطورية الألمانية والمملكة الإيطالية، وبظهور العوامل التي أدت إلى الحرب العالمية الأولى. وهذه الفترة الواقعة بين مؤتمر فيينا والحرب العالمية الأولى هي بإذن الله موضوع كتابنا الثاني، حتى يصبح أمام القارئ العربي سلسلة متكاملة من التاريخ الأوروبي الحديث المعاصر، الحديث والمعاصر، حيث إن كتاب التيارات السياسية المعاصرة للدكتور البطريق يغطي الفترة التاريخية الواقعة بين الحرب العالمية الأولى والستينات من القرن العشرين. لعلنا بذلك نمكن القارئ العربي من دراسة التاريخ الأوروبي الحديث والمعاصر الذي يعتبر واحدا من ضروريات دراستنا لتاريخنا العربي، وعلى الله قصد السبيل. المؤلفان: الفصل الأول مقدمة تاريخية أوروبا الحديثة في فجر عصر النهضة، نظرة عامة إلى العصور الوسطى. يظن بعض الناس أن العصور الوسطى عصور تأخر وانحطاط، وهو وصف لا يمثل الحقيقة تمثيلا صحيحا، ولعل هذه الفكرة ترجع إلى الأثر الذي أحدثه انبثاق العصر الحديث بما حمل من نهضة وتقدم في أذهان الناس، فقد كان هذا الأثر قويا إلى الحد الذي حجب الماضي عن أعينهم، فكان في نظرهم ظلاما كله. وواقع الأمر أن العصور الوسطى تعتبر من أهم فترات التاريخ الأوروبي، بل هي الأساس الذي نستطيع من خلاله أن نفهم التاريخ الحديث، وذلك بدراسة أهم مظاهر العصور الوسطى في أوروبا. وتشمل هذه العصور تلك الفترة التي بدأت بسقوط الدولة الرومانية الغربية على أيدي البرابرة بعد منتصف القرن الخامس الميلادي، واستمرت حتى منتصف القرن الخامس عشر وهو تحديد تقريبي،

ذلك الموقع الذي جعلها على مدى العصور الوسطى وفي عهد النهضة الأوروبية أعرق البلاد الأوروبية حضارة وأكثفها سكانا. وبذلك تفوق المجتمع الإيطالي على غيره من المجتمعات الأوروبية التي تعيش في إسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا. ولعل أكبر ربح جناه الإيطاليون هو اتصالهم بالدولة البيزنطية المجاورة لهم وبالبلاد العربية التي ربط الإسلام فيما بينها والتي كانت على جانب كبير من الحضارة والتقدم. وقد تجلى ذلك في تقدمهم التجاري إذ كانت تجارتهم الخارجية تنشط حتى تصل إلى الهند والصين. وكان الإيطاليون يحلمون بما في الشرق من نفائس وبضائع وثروات، ولم يكن هناك بد من عقد أواصر الصداقة مع البلاد العربية حتى تصبح إيطاليا الوسيط التجاري الطبيعي بين الشرق والغرب، فأقاموا العلاقات التجارية معها وتكونت في المدن الإيطالية الساحلية مثل بيزا وجنوى والبندقية شركات تجارية كانت سفنها تبحر من الإسكندرية تبحر إلى الإسكندرية ويافا وعكا والقسطنطينية لجلب البضائع الشرقية من حرير وجواهر ومنتجات ذهبية وعاجية وكل ما كان ينقص أوروبا من نفائس الشرق وبضائعه النادرة، ومنها الأصباغ والتوابل والرقيق الذي لم يكن محرما في الأسواق الشرقية. وهكذا تخصص الإيطاليون في جلب كل ذلك عن طريق الأسواق العربية ثم ينقلونه عبر جبال الألب إلى فرنسا وألمانيا. ومنذ القرن الرابع عشر عندما تقدمت الملاحة عبر البحار كان الإيطاليون ينقلون تجارتهم عبر مضيق جبل طارق إلى إنجلترا والبلاد الواقعة على سواحل بحر الشمال. بذلك استغل الإيطاليون كل منفذ بري أو بحري لنشر تجارة الشرق في أوروبا الغربية مقابل ما كانوا يحصلون عليه من نقود ذهبية وفضية، أو بمبادلة تلك البضائع ببعض المواد الخام كالكتان والصوف والجلود والفراء تحمل إلى إيطاليا، ليقوم الإيطاليون بما عرف عنهم من مهارة في الصناعة بتحويل تلك المواد الخام إلى منتجات رائعة تذهب بالتالي إلى الشرق ليتم بذلك التبادل التجاري المنشود. وقد نتج عن قيام تلك التجارة العالمية على هذه الصورة حركة تقدم واسعة النطاق في مختلف المجالات، فقد احتاج الأمر إلى إصلاح شامل في وسائل المواصلات لتسهيل العمليات التجارية بين إيطاليا وأوروبا. وجرى الإصلاح في الطرق الرومانية القديمة وأنشأت الكباري فوق الأنهار، ولكي يأمن التجار على أموالهم فكرت الحكومات المتجاورة ذات العلاقة بالتجارة الإيطالية في عقد معاهدات واتفاقيات كانت أساسا فيما بعد لنشأة القانون الدولي. واهتدى التجار إلى وسيلة التعاقد الكتابي فيما بينهم، وتأسست المصارف يعني البنوك لتساعد على عقد الصفقات بين مختلف البلدان لتذليل صعوبة التعامل بالعملات المختلفة. وقد ربح التجار الإيطاليون أموالا طائلة حتى أنهم كانوا يقرضون البابوات والأمراء ما يحتاجون من المال، ولما كثرت الأموال في أيديهم ازدادوا تعلقا بالترف والرفاهية، فصاروا يقتنون أنفس ما تخرجه أيدي الفنانين من تحف فنية، مما شجع أهل الفن على الاستزادة من استغلال مواهبهم وابتكار المزيد من روائع الفنون، ونتج عن ذلك تطور عظيم في ذلك المضمار، وازداد الإقبال على اقتناء ما كانت تخرجه أيديهم وقرائحهم، وعلى الأخص تلك الرسوم النادرة التي رسموها بالزيت تمثل صورا بشرية تنطق ملامحها بمختلف الانفعالات، وضعت على أسس أكثر واقعية ومطابقة للحقيقة. وكانوا يستعينون في إحكامها ببعض العلوم التي تقدمت في عصر النهضة كالرياضيات التي تعينهم على حساب قواعد الرسم المنظور وعلم التشريح، فجاءت صورهم تكاد تنطق بالحياة حتى أصبحت أكثر تعبيرا عن الأشخاص أكثر من ذي قبل.